المقصود أن يلم الإنسان بجوانب الفقه أو بأبواب الفقه وأن يعرف مسائلها الأساسية، فتكون كأنها المسائل التي لا يسع المسلم أن يجهلها من دينه. ومعنا الآن في ما زلنا في كتاب الصلاة، وصلنا إلى الباب الثامن، الإمامة في الصلاة. الإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. المسألة الأولى، وهذه طريقة المصنف أو المصنفين لهذا الكتاب، نخبة من العلماء، أنه بيقسم الكتاب إلى أبواب، وبيقسم الباب إلى مسائل رئيسية. فباب الإمامة تكلم هو فيه عن سبع مسائل، المسألة الأولى في الإمامة، من أحق بالإمامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا الحق بالإمامة، قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما. إذا حق الناس بالإمامة بهذا الحديث أجودهم أو أقرأهم لكتاب الله، أجودهم للقراءة، الذي يتقن قراءة القرآن يأتي به على وجهه الأكمل. أضاف إليه هؤلاء العلماء، قالوا: الملم بفقه الصلاة، فلو كان قارئا وغير ملم بفقه الصلاة، قالوا يقدم الأفقه بالصلاة، مش الأفقه عموما، لأن عنده يعني مثلا سهى في الصلاة ماذا يفعل؟ ما يدري ماذا يفعل. سبحوا به ماذا يفعل؟ ما يدري ماذا يفعل. فمثل هذا كيف يصلي بالناس؟ فيكون عنده فقه الصلاة مع كونه الأقرأ لكتاب الله. هذا كلامهم، فقالوا: فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه. وطبعا نقصد بكلمة الأفقه مش على العموم، لا، نقصد فقه الايه؟ الصلاة، خلاص. فالحاجة هكذا قالوا، فالحاجة إلى فقه الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراء، وكلاهما طبعا تحتاجه الصلاة. طيب، إن كانوا في القراءة سواء، قال صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم بالسنة، طيب، وإن كانوا في العلم بالسنة سواء، قال: فأقدمهم هجرة، اللي هاجر الأول من بلاد الكفر بلاد الإسلام. طيب، فإن كانوا في الهجرة سواء، قال: فأقدمهم سلما، يعني اللي أسلم إيه أولا. طب وإن كانوا في دخول الإسلام سواء، اثنين دخلوا في الإسلام مع بعض وهجروا مع بعض، وطبعا هم مع بعض هم داخلين بيتعلموا العلم مع بعض، فقرائتهم زي بعض وفقهم زي بعض، مين يوم حسب السن؟ قال: فأكبرهم، وفي الحديث: وليؤمكم أكبركم، مش كده؟ المقصود أكبركم إذا تساووا في كل الأشياء الإيه؟ السابقة. طب وإن كانوا في السن سواء، توأم وأسلموا مع بعض وتحركوا مع بعض، نعمل إيه ساعتها؟ القرعة، نقرع بينهما. فدي قاعدة في الإسلام، لما بتتساوى الحقوق ده حقه زي ده بالضبط، بنقرع بينهم، نقرع إيه؟ بينهم. لكن طول ما في مزية الواحد على آخر وش، لا، القرعة، لا، القرعة دي لما يكونوا إيه؟ استويا، فعند تساوي الحقوق نقرع بين الناس، لكن نقرع وفي مزية لأحدهم على الآخر ده كلام ها؟ طيب، في حاجة تكسر القاعدة دي، قالوا صاحب البيت أحق بالإمامة من الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. يعني تخيل أنا حافظ القرآن وزرت أخ ما يحفظ إلا جزء عنه في بيت مين لأم أذن في بيتي الذي أم هو إيه صاحب البيت إلا أن يأذن يقول لا لا لا لا أذنت لك أو وكلتك لكن أحق بالإمامة صاحب البيت وكذا السلطان السلطان عن الإمام الأعظم الرئيس الإمام الأعظم لعموم الحديث الماضي فإذا وجد هذا الرئيس أو هذا السلطان الآن معنا في المسجد فهو الذي يؤم الناس حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه فشوفوا إزاي الإسلام بيحفظ لأصحاب المكان مكانته أدخل على واحد في بيته في بيته هو صاحب البيت هو رب البيت خلاص هو الإمام سبحان الله يبقى دي كأنها مسألة شرعية يا شباب فاهمين كلامي دي مسألة شرعية دي حنتكلم عن القرآن والأقرأ والأعلم بالسنة والأقدم هجرة والأقدم إسلاما ده كله يجي على جنب كده ونراعي لإمام البيت إمامته ولإمام البلاد إمامته فالإسلام يحترم صاحب المنصب منصبه يحترم صاحب المنصب منصبه من المسألة الثانية من تحرم إمامته إذا أول مسألة من أحق الإمامة ثاني مسألة من تحرم إمامته أولا إمامة المرأة بالرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لعموم قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة دي حاجة الحاجة الثانية خير صفوف النساء الهند ليه خير صفوف النساء آخرها حتى لا تنكشف توطن بس لا لا طب نخليها إمام توطن شوف قدمها توطن شوف عورتها نشوف جهاز جسدها وبدنها ينفع فإذا لا يفتح قوم ولا وأمرهم امرأة هذا غير أن المرأة مأمورة بالستر والعفاف ده بالعفاف ده أصل شرعي عندنا فنجعلها قدام كده ونقول للرجال تعالوا وراها وتفرجوا ها ما يصل فتحرم إمامة المرأة بالرجل ثانيا من الإمامة المحرمة إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك يعني إمام رجل وكان محدثا أحدث وتذكر في الصلاة أنه محدث المفروض يعمل إيه يخرج ويستخلف من خلفه كده ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليني منكم قولوا الأحلام والنهى اللي ورايا ناس أصحاب العقول وحافظة القرآن عشان لما يحصل شيء الإمام ويسحب واحد يبقى سحب واحد إيه أحق بالإمام مش كده هذا مقصد من المقاصد فلو أن هذا الإمام أحدث فالمفروض يعمل إيه المفروض يعمل إيه يخرج من الصلاة طب لو ما خرجش قال أصلنا محرج الناس هتقول على ايه هتقول عليك محدث ايه الاشكال وكل الناس تحدث تفسد وإلا لو استمر في الصلاة فقد وقع في الحرام طب المأمومين إن كانوا لا يعلمون حتى تنقض الصلاة فصلاتهم صحيح لا شيء عليه خلاص فإن أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه لا عليه خلاص شباب ثالثا من الإمامة المحرمة إمامة الأمي وبيقصد في الأمي هنا من لا يحسن قراءة الفاتحة من لا يحسن قراءة الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة أو يضغم فيها من الحروف ما لا يضغم أو يبدل فيها حرفا بحرف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى عارفين اللحن يعني ايه الخطأ يعني اللحن في القراءة الخطأ في القراءة هذا لا تصح إمامته إلا بمن كان مثله بمن كان حاله مثله يعني يبقوا مثلا جماعة كلهم بيبدلوا حرف بحرف كلهم لسغ عندهم ألف هذا وكلهم عندهم هذه العاهة أو هذه الأنصبة خلاص فإمامته بمثله والكلام اللي نتكلم عليه في الإيه الفاتحة، من لا يحسن قراءة الفاتحة. خلاص. رابعا، إمامة الفاسق والمبتدع. خلي بالك، الظاهر الفسق، ضيف عليها كده الظاهر الفسق، ظاهر الفسق وظاهر البدعة، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا أو يدعو إلى بدعة مكفرة. كلمة يدعو معناها موضوعه إيه؟ باين وفايح وعمال يدعو الناس في هذه البدعة المكفرة. البدعة المكفرة بدعة كثيرة، لا، البدعة اللي بتخرج من الميل بدعة مكفرة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما المستور الحال فنصلي خلفه، مستور الحال نصلي خلفه، لكن واضح الفسق. لو جاءنا الآن ممثل من الممثلين اللي بيقابل الممثلة كده علانية أمام الناس ويشرب الخمر علانية أمام الناس، ده فسق وظاهر الفسق. ها؟ أهلا الأستاذ فلان، لا والله لا تمنا، صلاتكم مش صحيح، لأنه فاسق ظاهر الفسق، ظاهر الفسق. عارفين الفاسق المستتر؟ خلاص مستتر، ما نتكلم عنه، نصلي خلفه ونتعامل معه كل شيء. لكن الفاسق المعلن الفسق نجعله إماما، يبقى احنا كأننا أعلننا الفسق واستمرينا فيه. نتكلم تاني، الفسق الظاهر والبدعة المكثرة الداعي إليه. كلامي واضح؟ عشان ما يجيش شباب تليفونات متصلة بقى 20,000 تليفون اليوم، بيصلي بينا فلان وبيعمل كذا، وبيصلي بينا فلان وبيعمل كذا، ظاهر ولا مستتر؟ الظاهر المعلن والداعي إلى بدعته هذه المكثرة لا تصلى، لا يصلى خلفه. لكن مستور الحال فالحمد لله يبقى على هذا الست ونصلي خلف كل أحد. واضح؟ شو ليش تدخل المسجد يقول أنا عارف هو ده فاسق ولا مش فاسق، مستور الحال نصلي خلفه. إذا لما نتكلم عليه نتحرم إلى مات الفاسق المبتدع. خلي بالك، ظاهر الفسق الداعي إلى بدعته المكثرة. خامسا، وهذه فيها نظر والله أعلم، ولكن نذكر الكتاب على ما ذكر. قال العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور، إن اللي يقدر على ركوع والسجود أولى، وهذا فيه نظر والله أعلم. إذا المسألة الثانية، من تحرم إمامته؟ إمامة المرأة للرجل، إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، لكن لو كان ناسيا خلاص. يعني الإنسان صلى بالناس وبعد ما صلى وروح عليها ده أنا ما كنتش تطبيق، ده أنا محدث، خلاص صلاة كده هتعيدها، لكن الناس صلاتهم إيه؟ صحيح. ثالثا، إمامة الأمي، وقلنا الأمي هنا المقصود به إيه؟ من لا يحسن قراءة الفاتحة. إمامة الفاسق والمبتدع، قلنا الفاسق الإيه؟ المظهر، والمبتدع الداعي إلى بدعته المكفرة. المسألة الثالثة، من تكره إمامته، يعني الإمامة صحيحة ولكن مع الكره. واحد اللحان، اللحان يعني موسيقار يعني ولا إيه؟ إيه اللحان دوت؟ يعني اللي بيلحن في إيه؟ في غير الفاتحة، لأن إحنا قلنا لو بيلحن في الفاتحة إذا إيه؟ دخل في اللي تحرم إمامته، مش كده؟ لكن نتكلم عن اللحن في غير الفاتحة. كثير اللحن والخطأ في القراءة، اللي بيغلط كثير في القراءة، هذا إمامته مكروها. فإذا كان هذا اللحن في الفاتحة فتحرم إمامته. طيب، من تكره إمامته أيضا الذي يؤم قوما وهم له كارهون. إمام في مسجد الناس يأتي ما تحبك، مش عايزين الإمام والناس تكره إمامته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، منهم رجل أما قوما وهم له كارهون. رجل أما قوما وهم له إيه؟ كارهون. والمقصود طبعا كراهة الغالبية، وإلا كل إنسان له من يحبه وله من يكرهه. خلاص. فإما أن يكون القوم كلهم كارهون لإمامته، أو يكون معظمهم أو أغلبهم كارها لإيه؟ لإمامته. أما إن كان بعضهم كارها فكل إنسان له من يحبه وله إيه؟ من يكرهه. ثالثا، في الذين تكره إمامتهم من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، كمان زي الفأفاء والتمتام. الفأفاء يبدأ يقرر التمتام، يبدأ إيه؟ يتأتأ ويفأتأ يسمونه الفأتاء والتمتام، يكرر التاء أو الفاء أو أي حرف ثاني يعني، بس ده المشهور يعني تمام. فهذا تكره إمامته، عكس اللي هناك قلنا اللي بيبدل حرف بحرف أو يضغم حرف في حرف ليس موضع إضغام، ده حاجة تانية. لكن بنتكلم عنه بيكرر الحرف، لكن في ده بينطقه إيه؟ صحيح التاء تاء والفاء تاء تمام، لكن الثاني بيبدل الحرف اللي تحرم ماته ده بيبدل الحرف، لكن دوت بيكرر الحرف، الحروف بتتكرر معاه على ما يجي يقرأ الآية الحمد لله رب العالمين. أخبركم إزاي؟ إذ قال إذ قال يأأ أو يتأتأ أو يفأتأ على حسب الحرف، فهذا إمامته صحيحة ولكن ما عن كراهة. هذا كله اجتهاد من العلماء طبعا بالنسبة للكراهة في مسألة إخفاء بعض الحروف هذه أو تكرارها، فهذا من باب نحن عايزين الإمام يكون قراءته ظاهرة لأن الناس خلفه. المسألة الرابعة، يبقى المسألة الأولى هي ثانية موقف كتب من أحق بالإمامة، ثانيا من تحرم إمامته، ثالثا من تكره إمامته، رابعا موضع الإمام، موضع الإمام من المأمومين، موضع الإمام من المأمومين. السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، يقفون خلفه إن كانوا أكثر من اثنين فأكثر، اثنين فأكثر يقفون خلفه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه خلاص. وفي حديث عند مسلم وابي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما صلى الله عليه وسلم حتى أقامهما إيه؟ خلفه، حتى أقامهما خلفه. ساعات الناس تلاقي واحد يمينه واحد شمال مسكهم مرجعهم لورا كده خلاص، اثنين فأكثر يقفوا أو يقف خلف الإمام، يقف خلف الإمام. ويقف الرجل الواحد فين؟ عن يمينه، لا مش متأخر عنه قليل، عن يمينه وبحذائه، رجله في رجله، قدمه في قدمه خلاص شباب، عن يمينه وايه وبحذائه. ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي الليل، جاء ابن عباس ووقف عن يساره، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ برأسه واداره عن يمينه بحذائه، يعني مجاور له خلاص، مجاور له. ويصح ان يقف الامام وسط المأمومين، ولكن نقيد هذا الحال بالضرورة، بالضرورة حصل الضرورة ووقف الامام في وسط المأمومين فلا ضير، ولكن هذا مقيد بالضرورة طول ما في ساعة ويمكن ان نفعل غير ذلك، خاصة احنا عندنا هدي واضح للنبي صلى الله عليه وسلم انه يصح ان يصلي على ظهر اخيه او على قدمه، لو كان مكان ضيق الصفوف ضيقة ممكن تسجد على ظهر اخيك او على قدمه، واضح. اذا هذا كله مقيد بحال الضرورة، فضاقت الصفوف والامام لا يزال المصلين يجدون مكانه ما تضيق الصفوف والسجود على اقدام اخوانهم، فله ان يقف في ايه؟ في وسط. يبقى المسألة فيها سعة، ما يقفوش، ما لا يقف في وسطه، يقف امامهم وهم خلفه، هذا المسألة فيها سعة. ان كان هناك ضيق حقيقي وضرورة لذلك جاز ان يقف في وسطهم. يقول ابن مسعود انه صلى بين علقمة والاسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ولكن هذا مقيد بحال الضرورة، والافضل ان يقف خلف الايه؟ الامام. اما النساء فقولا واحدا يقفن خلف صفوف الرجال حتى لو كانت امرأة واحدة، فحديث انس في الصحيح قال صفقت انا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. كانت مين العجوز؟ حد يعرف مين العجوز اللي صلت وراءهم؟ حد يعرف؟ طب كانوا بيصلوا فين؟ امتى صلى انس مع النبي مع اليتيم لوحدهم بحيث انه يقف هو اليتيم خلف النبي، يعني النبي وانس واليتيم والعجوز خلفه. العجوز يا اخواني كلكم مفيش حد عنده درايه، جدة انس مليكة رضي الله عنه دعت النبي صلى الله عليه وسلم عزمته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولبى. فلما جاء البيت، جاء البيت، جاءوا بحصير لهم قديم جدا، جاءوا بحصير قديم ونضحوه بالماء ورطبوه للنبي صلى الله عليه وسلم وضبطوه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلفه أنس واليتيم في صف، الاثنين هم كونوا صف خلف النبي. قال والعجوز من ورائه. عشان كده البخاري عمل عنوان كده، المرأة تكون صفا وحدها. ففي النساء ده خلاف القاعدة، من الرجال ما ينفعش واحد صف لوحده، تعالى أفضل بالإمام لو لوحده كده، لكن في النساء يجوز أن تكون إيه؟ صفا وحدها. المسألة الخامسة، وهي مسألة فيها خلاف، ما يتحمله الإمام عن المأموم. قال يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكره حديثا فيه نزاع، ولكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، من كان له إمام فقراءته له قراءة. لكن في الصلاة السرية المأموم يقرأ، لا يتحمل الإمام عنه القراءة. هم عايزين يقولوا ان في الصلاة الجهرية تسمع قراءة الإمام، ولكن في خلاف طبعا، هذا الكلام في غير الفاتحة، ان الفاتحة فيها خلاف. الفاتحة القول الآخر فيها ان تقرأ بها في نفسك، تقرأ بها في نفسك الفاتحة فقط، تقرأ بها في نفسك. والرجل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يناجعني القراءة، فلما قال انا، قال لا تفعل الا بأم الكتاب. فالحديث والله أعلم تبين لنا دلالة القول الثاني، من الإنسان يقرأ حتى في الصلاة الجهرية بها في نفسه. والمسألة كما قلت لكم محل نزاع، إلا أن هذه النخبة من العلماء اختاروا أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية. المسألة الثالثة، مسابقة الإمام. لا يجوز للإمام أن يسبق إمامه، لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه. طيب لو سبق الإمام صلاته صحيحة ولا باطلة؟ هنقسمها قسمين. إن سبقه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة، لأن شرط أن يأتي لهذه التكبيرة بعد إمامه، أدام بدأ قبله لا تنعقد صلاته. تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جوع الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سوى ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. طيب في غير تكبيرة الإحرام، إن وافقه في تكبيرة الإحرام، خلي بالك، أو في السلام، كره لمخالفته للسنة ولكن صلاته لا تفسد. خلاص اجتمع معه في الركن، اجتمع معه في الركن، يعني ساوى الإمام، وقع في الكراهة. طب وإن سبق الإمام وقع في التحريم، وقع في الحرام، لا تسبقوني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، وهذا النهي يقتضي التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار. فهذه كلها أدلة تتعاضد في إفادة التحريم. إذن مسابقة الإمام هنقسمها إلى ثلاثة أقسام. الأصل أولا أن احنا نتبع إيه؟ إذا فعل الفعل فعلنا بعده، سواء كان قياما أو ركوعا أو سجودا أو رفعا من ركوع أو رفعا من سجود أو جلوسا، كل حركات الصلاة نتبعه فيها، نتبعه فيها. طيب إن سبقته في تكبيرة الإحرام، هذه الحالة الأولى، لا تنعقد الصلاة. إن ساويته في أفعال الصلاة كره. إن سبقته في غير تكبيرة الإحرام حرما. خلاص. المسألة السابعة، مجموعة من الأحكام جمعها هو تحت هذه المسألة، قال أحكام متفرقة. أولا استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، أهل الفضل، أصحاب العقل، أصحاب الحلم، أصحاب الأناء، حفظ القرآن، العلماء، الدعاء، هؤلاء يقدمون خلف الإمام، خلاص يكون خلف الإمام وقريبا منه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تشوف الأستاذ فلان اللي حافظ القرآن تقدمه، لما تلاقي الشيخ فلان اللي أعلم بالسنة وأفقه في الدين تقدمه. واضح هذا الكلام دين يا اخوان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليلي أي ليكون خلف، يليه يعني وراه، أولو الأحلام والنهى. ثانيا لأن أولو الأحلام والنهى هيحتق على الإمام لو أخطأ، أولو الأحلام والنهى هينوب الإمام لو نابه شيء. ثانيا احرص على الصف الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، اللهم قدمنا ولا تؤخرنا يا رب. احرص دائما على الصفوف الأولى، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لن يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاتهموا. يعني يستهموا يعني يقترعوا، معنى كده الناس لو عارف الفضل الصف الأول هتبص إن كلهم جايين بدري، وما يجون كلهم بدري فكلهم عايزين واقفين، هيحصل منازعة، هيحصل منازعة. فلو يعلموا طبعا لو حصل منازعة مين الأحق، القرعة والاستهام هو اللي يفرق ما بينهم، يضرب لكل واحد منهم بسهم ويشوف مين اللي سهمه يطلع هو اللي يقتل. يا ترى وصلنا للدرجة دي ان الناس عارفة قيمة الصف الاول، فالشباب كلهم جايين بسرعة بدري اول ما سمعوا الاذان وتزاحموا، لدرجة ان احنا نحتاج ان احنا نعين واحد ونوقف واحد ونقول له تعالى اللي يجوا اول ناس تعمل ما بينهم قرعة عشان نشوف مين اللي يتقدم. فهؤلاء تساووا في الحقوق، وهذا يبين خطأ أولئك الذين يعني يقومون بحجز أماكن للمتأخرين. أنت بتخالف السنة يا مسكين، أنت بتظن أنك بتخدم حد، لا أنت بتخالف السنة. السنة إن اللي جاء أولا يقف أولا، تمام؟ ولو حصل إن هم جاءوا في نفس التوقيت وبيتخانقوا على مكان وبيتزاحموا على مكان فالقرعة الفرق بينهم، مش المحاباة ولا أنك تضع شيء له، هذا كله خلاف السنة وخلاف الهدي، غير ما يورث من العداوة والبغضاء والناس تدخل في الصلاة وليست عقولهم في الصلاة. كل هذا تبوء أنت بإسمك، تبوء بإسمك. طيب بالنسبة للصف الأول ده بالنسبة للرجال طبعا، أما النساء فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا يبين لنا يا إخواني مسألة مهمة جدا، إن المرأة أحسن مكان ليها هو أبعد مكان عن الرجال. وصلت؟ يعني أخذت فكرة هذا الحديث وجعلتها مقال في مجلة المؤمنات، قلت أحسن مكان للمرأة خير صفوف النساء حتى لو كانت في المسجد وفي الصلاة، أحسن مكان ليها فين؟ آخر صف، لأنه أبعد صف عن إيه؟ عن الرجال. طب وخير صفوف الرجال أول أحسن مكان ليك أبعد مكان عن النساء، أبعد مكان عن النساء، فهذا أحفظ لقلبك وأتقى، هذا أحفظ لقلبك وأتقى. فنعرف أخوان الإسلام حتى في المسجد، حتى في بيوت الله، حتى في الصلاة، كلما تتباعد مجالس الرجال والنساء كلما كان خيرا، كلما تقاربت فيتقارب الايه؟ الشر، وشر صفوف الرجال آخره وشر صفوف النساء أوله. كلما تقرب المرأة من الرجال فقد اقتربت من الشر، وكلما تأخر الرجال يقوم النساء كلما تأخروا في الشر. خذها قاعدة في حياتك. وحدي ده في الصلاة، سبحان الله، إذا كان في الصلاة وفي المسجد الأطهار المطهرين والطاهرات المطهرات يقال لهم هذا الكلام، فكيف بالجامعة والشوارع؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ماجت الشوارع عندما خرجوا من مسجد رسول الله، كان الناس مصلية خلف النبي وحضر درس للنبي ودولة الصحابة رضي الله عنهم وعنهم، وهم خارجين خرجت الدنيا زحمة رجال ونساء زحام، النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على النساء يلزمن جانب الطريق، فيلزمن جوانب الطريق حتى تلصق ثيابهن بالجذع او بالجذر، هدومهم لزقت في الحيط. تخيل، قال لهم خليكم بالجانب، مشوا بالجانب. خرجنا عن الموضوع، ولكن موضوع مهم. ان يقول شر صفوف الرجال، شر صفوف النساء. فصفوف الصلاة داخل المسجد فيها خير وشر. كل ما تقرب من الرجال كل ما يكون شرا له، كل ما تقرب تماما من النساء كل ما يكون شرا له. هذا غير انك تبتعد عن الخير، سماع الامام ومتابعة القراءة والتصحيح له والنيابة عنه، تحرم من ابواب الخير لا تقدم فيها الرجال. تقول لك ترجع لورا، الربط من ايه؟ الربط من النساء ولا من الشر؟ ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. المسألة الثالثة تسوية الصفوف والتلاصق فيها. المسألة الثالثة اللي هي فرع من المسألة السابعة، المسألة السابعة جمع فيها مجموعة أحكام وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول. أولا يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف ويأمر بسد الفرج قبل أن يدخل في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويقول سووا صفوفكم، اقيموا صفوفكم وتراصوا، فاني اراكم من وراء ظهري. دي حاجة خاصة بالنبي. وتبقى الحديث في الاولاد، ولد من الاولاد يقول يا ابي انا كان في رأسه عيون. تقول لا، دي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولي عينان مثلنا صلى الله عليه وسلم، ولكن اراكم من وراء ظهري هذا بالوحي طبعا. فلو حط النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واحد في الصلاة عمل حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من قال كذا، من فعل كذا. دي حصلت في احاديث كثيرة، كان يحدثهم صلى الله عليه وسلم بما يكون منهم وهم من وراء ظهري. وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هو من الوحي الذي اوحاه الله اليه. فيستحب يا اخواني ان نسوي الصفوف وان نلتق المنكب والقدم. قال انس، حديث عن انس موقوفا على انس يعني من كلام النبي، كان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه. ايه المنكب ده؟ يعني المنكب التقاء العضد بالكتف، هذا اسمه ايه؟ المنكب. طب التقاء العضد بالساعد اسمه ايه؟ مرفق. طب التقاء الساعد باليد اسمه ايه؟ الرسغين. تمام، ادي رسغ وادي رسغ، لازم نعرف المفاصل دي. فالمنكب في المنكب يعني ايه؟ الجزء ده في الجزء ده، خلاص. وقدمه بقدمه. وطبعا الحديث عن انس موقوفا، ولكن لا حكم الرفع، يعني بيحكي حاله كانت موجوده ايام مين؟ ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ورا النبي صلى الله عليه وسلم يراهم من ورائه. ويستحب ان يتم الصف الاول فالذي يليه، فاذا كان نقص فليكن في اخر الصفوف. الا تصفون، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحفز الامه، الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكه عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف. والمعنى ده ما تنسوش ابدا، وانت بتقف في الصفوف تتذكر ان في صفوف فوق هناك عنده سبحانه وتعالى، البيت المعمور والملأ الاعلى، شغل هناك عباده، تتذكر ان هذه الصفوف كصفوف ايه؟ الملائكه. قالوا كيف يصفون يا رسول الله؟ الملائكه بتصف ازاي؟ قال يتمون الصفوف الاول، الملائكه بتتم الصف الاول فالاول. تمام؟ ثانيا كانوا يتراصون في الصف، الصف مستوي مستوي. خلاص يا شباب؟ فنساوي الصفوف ونتراص في الصف ونسد الفرج ونلزق المناكب والاقدام، هذا كله من اسباب نزول الرحمات. سيبوا حاجة واحدة كده في الصفوف، مش كل واحد حاسس ان اخوه ده عايز يبعد عنه ثلاثة اشبار ولا ثلاثة امتار، كل واحد عايز يحس لوحده كده. حتى طلعوا لنا موضوع المصليات اللي معمولة ديت، كل واحد عايز يوقف المصلية بتاعته، ابعد كده، دي مش بتاعتك. كان ده مش تبعنا خالص. نلزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم ونساوي الاقدام وتتراص الصفوف، ونتم صفا فصفا فصفا، الاول فالاول فالاول، وهكذا. هو ده الترابط الظاهري. الظاهري مصفوف دي ظاهر، مش هو ليه؟ الذي يؤدي الى ترابط وتعانق الباطن، مش هو ليه؟ ولهذا لا تختلفوا فتختلف ايه؟ تختلف قلوبكم. اختلاف في الظاهر يؤدي اختلاف في الباطن. فنحاول قد ما نقدر ان نتشابه ولا نتخالف. لذلك نكون اتمنى الباقي مسألة هي صلاة المنفرد خلف الصف. قال لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف. لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. يعني هو ذكر تحسين وتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله واكتفى بتصحيحه، لكن الحديث فيه كلام. ولكن المصنفون هنا رحمهم الله هذه نخبة العلماء، وهذا يبين شوف تخيل نخبة من العلماء، مش أي علماء، نخبة من العلماء المحترمين، وقدم ليهم وقرب لهم الشيخ صالح الشيخ رحمه الله وهو من كبار العلماء في العالم عشان يقرب لهم، ده معناها. ورغم ذلك أقول الفائدة التي أقصدها يقول صححه الألباني، اكتفوا بتصحيح هذا العالم المعتبر. واضح اخواني؟ فلا يعاب على احد ابدا ان يسال اهل الذكر، نحن نقول صححه شيخنا العلوي، صححه شيخ الالباني، هذا لا عيب عليك فيه، بل هذا هو الحق وهذا هو الصواب. انك ان كنت لا تستطيع تحقيق المسائل، تحقيق الاحاديث اسف، فانك تلجا الى ركن ركين وهم العلماء المعتبرون الذين فرغوا اعمارهم واوقاتهم، نسال الله ان يحفظهم لاجل هذا الامر. الزود والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يزودون عنها ويبعدون عنها أقوال المفترين تحققونها فنرجع إليهم في ذلك، هذا لا يعيبك، بل هذا هو الحق. من لم يصل المتابعة العليا إنك تقوم بالمسائل، ولكنك إن لم تستطع أن تقوم بالفقه في المسائل وتحقيق الأحاديث وكل هذا، فإنك تلجأ إلى العلماء المعتبرين في هذا الباب وتستفيد من علومه. وهذا هو لون العمل الجماعي الذي ندعو إليه دائما. يبقى الأخ فلان يقوم بالتحقيق، الأخ فلان يقوم بالجمع، الأخ فلان يقوم بمراجعة اللغة العربية وتصحيح المسائل، فنستفيد من تحقيق فلان ومن تصحيح فلان في اللغة ومن تصحيح فلان في الفقه ومن حسن جمع فلان للمادة العلمية. هو ده البحث العلمي الجماعي الذي يثمر عن ثمرة حقيقية، وهذا قد افتقرنا إليه للأسف الشديد في عملنا، أولا الشرعية والمسائل الشرعية، وحتى في أعمال الدنيا في طب الهندسة في غيره. صار كل أحد الآن كل رأس منفرد عن الأخر، كل يركب رأسه ويرى قوله، فتكون دائما الأعمال ضعيفة وإن كانت حسنة، دائما بتكون ضعيفة، لكن العمل الجماعي دائما يكون أو تكون ثماره خير. الباب التاسع، أهل الأعذار. إحنا عندنا الوقت بعد إذنكم فقه وحديث، فقه ونأخذ اليوم فقه وحديث، لكن أنا أعيدكم إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية وفي صحة، إن إحنا درسنا ده من العصر للعشاء، من العصر للعشاء كما هو الوقت ده مهم جدا. دلوقتي يا اخواني كثر الناس تقول طلب العلم طلب العلم طلب العلم، انا اتكلم بس خمس دقائق كده بعيد عن موضوعين مهمين جدا. طلب العلم طلب العلم طلب العلم، وانا لسه منتزم واعمل ايه، انا سنة اولى التزام وادخل في الدين ازاي ومش عارف اعمل حاجة، انا هو مين معاك في البخاري وفي امثال السنة وهنا وهنا مش عارف انا صح ولا غلط. فنقول يا اخواني المسألة هينة جدا، المسألة هينة جدا. كان الناس في ضلالة وعمى، فهموا الكلام ده الخمس دقايق دول اهم من كل الاول. كان الناس في ضلالة وعمى الجاهلية، يأكلوا بعضهم بعضا وربا وزنا وشرك وكل حاجة. ايه اللي حصل؟ نزل النور من السماء اللي هو الكتاب القرآن، نزل القرآن النور النازل من السماء، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. خلاص ده اختصار المسألة، نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لينذر به الأمة. هو ده المطلوب مني، صعب ولا سهل؟ طيب والله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل اليوم، اللي نزل ده في القرآن مين اللي بيبينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في النهاية احنا عايزين نتعلم القرآن ونشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلص الموضوع. تعلم القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يطلع عقيدة يتكلمك على اعتقاد بالقلب، ممكن يطلع عمل بينك وبين ربنا عبادة، ممكن يطلع عمل بينك وبين الناس معاملة، بس تطبق في العبادة وفي المعاملة ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله. القلب ده بيسموه عقيدة، العمل الظاهر بيسموه فقه، سواء فقه بقى عبادات او فقه معاملات. معايا يا اخواني؟ فربنا سبحانه وتعالى ادانا نموذج عملي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وجعل نزول هذا القران خلي بالك مسايرا بهذه الاحداث الجاريه للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. يحصل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم تنزل ايه، النبي يعمل عمل، ربنا ينزل له ايه تقويه، الصحابه يقولوا حاجه، ربنا ينزل الايه تفتيه، قد سمع الله قول التي تجادلك، يستفتونك فيه يستفتونك فيه يستفتونك فيه، وتنزل الايه صح. فده اعطانا رب العزه سبحانه وتعالى نموذج عمل اللي هو سيره النبي صلى الله عليه وسلم. فبندرس سيره عشان نعرف النموذج العمل ازاي طبقوا القران ده، ازاي طبقوا السنه دي، ادي نموذج العمل اللي هو السيره. هو ده العلم، العلوم الاساسيه قران حديث فقه عقيده، كل ده النبي طبقه في سيرته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واضح يا شباب؟ فالموضوع بسيط جدا. فعلشان كده احنا قلنا إلا هيقرأ القرآن ويفهمه يبقى عرف الرسالة. هيفهمه ازاي من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاحنا مخصصين درس الفجر كل يوم في مسجد المدينة علشان نفهم الناس القرآن. كل يوم ناخد صفحة صفحة صفحة صفحة صفحة. وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في حديث عبد الرحمن السلمي. كان بيحفظنا القرآن وعلمنا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يتجاوزهن حتى نتعلم القراءة والفقه والعمل. قرينا وحفظنا وفهمنا وعملنا. 10 آيات مش معناها بقى صغيرة أو كبيرة، يعني زي متوسط تقريبا الصفحة. فهتم المصحف كله وهيمر بيه كل الأبواب، عقيدة وفقه وسيرة وكل حاجة تمر بيه، تبيان وكل شيء. هذا القرآن. دي رقم واحد. رقم اثنين، في علوم يسموها فرضيه عينيه، عينيه يعني يتعين عليك انك تعرف، يتعين عليك انك تعرف فقه الجماعه، اقف فين جنبه ولا وراه ولا يمين ولا شمال، واقدم ولا اخر، مين اللي يئم مين اللي ما يصحش امامته. دي اشياء لا تقوم العباده الا بها. فاحنا مخصصين درس السبت من العصر للعشاء لهذه العلوم العينيه، حتى بالنسبه لتوسع يسير. لما اقول لكم الاحاديث كده من باب انكم تثبتوا على الطريق، ولا ممكن اقول لكم الحكم على طول. تحقق الامام الاقرا ثم الاعلم بالسنه ثم كذا ثم كذا، يتقدم كذا، يقف في وسطين، لا يقف امامهم، يقف خلفهم وخلاص. لكن احنا بنثبت بنوسع شويه، احنا بنذكر الادله عشان تبقى على بصيره. على بصيره. فهذا الدرس درس السبت من العصر العشاء هتتعلم فيه العلوم الضروريه لك. العلوم الضرورية دي تشمل واحد العقيدة، وده هنقصه المرة القادمة مش المرة دي. ثانيا الفقه، اعتقادك يكون صحيح، هناخد شيء ميسر جدا في العقيدة. الفقه احنا واخدين الفقه الميسر، جمع نخبة من العلماء. ثالثا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا واخدين فيه كتاب الادب ومتعمدين ان احنا ناخد كتاب الادب عشان اخدنا سلوك واخلاق وتربية. يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم بيده يربيهم تزكية. فالتزكية تظهر بقى مع الوالدين ومع الأرحام ومع الجيران ومع الناس والمسلمين، هو ده واخدينه كتاب الأدب. فاحنا بناخد الفقه الميسر، وبناخد الحديث كتاب الأدب كتزكية وتربية، وبناخد عقيدة اللي هو كتاب ميسر في العقيدة. ممكن نضيف اليها شيء مهم جدا، القراءه. ان احنا كنا بناخد حاجه من جزء عام مش كده، سوره من جزء عام، علشان لما تيجي تقرا قراءه صحيحه ان شاء الله تعالى. لما نتم هذا الكلام في 3 أشهر او 4 أشهر تقريبا، لما نتم هذا الجدول نبدا نشوف مرحله بعد كده. طب اللي جاي بعد ال4 أشهر هنقول خلاص اسمع الاسطوانات دي، مش شرط الاسطوانه اللي انا شارح فيها الفقه الميسر، اي حد شرح الفقه الميسر من علماء المعتبرين اي حد شرح فيها الاحاديث والادب والتنسيق. انا اقول لكم يبقى هو ده المنهج، مش بقول لكم شخصي وتحضروا مع شخصي، لا ايا إن كان انا او غيري هو ده المنهج. تمسك بالكتاب وشوف العلوم العينية اللي عليه، ما تخشش في الخطوة الثانية، لا تدخل في الخطوة الثانية الا بعد اتمام الخطوة الاولى. وان شاء الله ان شاء الله نسأل الله عز وجل هنعمل رسالة صغيرة كده فيها جمع هذا الكلام، عشان هيصحب معاها ايه؟ صلاتك، زكاتك، صيامك، عبادتك، الاخلاص، متابعة السنة، ما دي اعمال عينية، ده فرض عين عليك، مش هيصح يكمل غير الاخلاص ومتابعة السنة وصبر ومجاهدة معاه يا شباب. فيبقى في حاجة يسيرة كده برضك في مختصة من هذا التفصيل او غير من الكتب الترغيب والترهيب ناخده مع هذا الدرس. كده نكون استكملنا فروض الاعيان وبدأنا بام الكتاب، بام الكتب كلها القرآن. خلاص يا اخواني بدأنا بالقرآن. فاحنا عندنا اللي عايز يستقيم على الطريقة فيما ارى ودين به الله عز وجل، انا شايف ان درس الفجر ودرس السبت، لو ما عندكش وقت غير درس الفجر ودرس السبت، ده بالنسبة لي اتكلم عن نفسي امام الله سبحانه وتعالى، انا بعذر قدم العذر لله سبحانه وتعالى الام ان انا قدمت القرآن كله تفسير وفهم والعلوم الاساسية اللي لازم المسلم يعرف في عبادته في معاملته في سلوكه وتربيته واخلاقه. الكلام ده اللي عايز يحصل عليه نسأل الله العون والسداد فيه يوم السبت من العصر العشاء والفجر بس. عايز زيادة، عايز زيادة خلاص في دروس اخرى زيادة، ما بناخد زيادة المستقنع ده احنا دخلنا في مرحلة اعلى بقى. اذا دخلنا في مرحلة اعلى من الفقه ومرحلة اعلى بعد كده من القرآن في درس الاحد في مسجد انصار السنة، مرحلة اعلى في العقيدة، مرحلة ما بناخد اسماء الله الحسنى ده جزء من العقيدة اسمه معرفة الله، بناخد التوسع اكبر دي مرحلة اعلى في العقيدة. لكن الدرس الاساسي مرحلة الاساس الحضانة الروضة المسلم الحد الادنى رجال نساء كبار صغار ممكن تجمعه ده حد ادنى عالي كمان يعني حد ادنى ناضج. يعني القرآن كله الفجر وده بيتم في اقل من سنتين، احنا كل سنتين تقريبا بنشرح القرآن مرة، كل سنتين بيخلص القرآن مرة تقريبا او اقل من سنتين. فعندكم درس الفجر يختم فيه القرآن ودرس العصر ده انا اشرح فيه ما لا يسع المسلم جهله في العقيدة في الفقه وفي الحديث وفي المعامل. كان واحد رفع يديه طب اذا عرف واحد يقول ساعات الامام يقول الله اكبر وكل لسه بيسجد والامام ضهره تعبان زي حالاتي كده فيقوم ينزل على بيته ويكون اللي فات ما شاء الله شاب تعجن بقى وبتاعه هوب بص ايه تاجر ادام عرفت ان امامك بيسجد على مال فانتظر الى ان يتم الامام. خلاص مش عارف حال الامام فانتظر وتتمهل ما في السر حتى لا تسبق الامام. طبعا ده كان اذا كنت شايف الامام، لو كنا شايف الامام خلاص اتفضل خلاص ضروره ضروره في ايه يعني صوت اتفضل اتفضل لا انت استنى ايه خلاص ضروره ضروره يعمل ايه صف مكتمل هو الا يزوق الخير ينفع يزوق الخير ما ينفعش خلاص صارت ضروره. انا بقول يزوق الخير عشان ايه عشان اقول انها ضرورة يعني خلاص هعمل ايه هعيد الحيطة هشيل المكتبة تمام لكن لقيت مكان حاجة مكتوبة كده خلاص زحها وصل احرص انك ما تصليش وحدك. طب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن الصحابة وده في تشويش للمصلي وفي هدر لقاعدة يعني تخيل هو رأيوها في الصف الثاني ويسحب واحد من الليالي يقول الاحلام والنهر يسحبه ورا بدل يكون قدام هذا لا اعرف له دليلا. لكن نقول دي بقت حاله ضروره اذا يحرص يصلي الصف الاول القضاء ان لم يستطع وده شيء بيبقى نادر يصلي وحده لكن غالبا بيجد من يشفع صفه. صلاه اهل الاعذار الوقت هيسمح ولا ندخل في الحديث والعشاء المغرب على كم؟ 36 طيب لا ناخذ بقى صف لازم تأذن الصبر. أهل الأعذار يعني لهم عذر نتكلم عن صلاة أهل الأعذار، عرض لك مرض أو سفر أو خوف. فصلاة السفر وصلاة المرضى وصلاة الخوف كلها تدخل تحت باب صلاة أهل الإيه؟ أهل الأعذار. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حق، فاتقوا الله ما استطعتم. أهل الأعذار كلما وجدت المشقة وجد التيسير. كيفية صلاة المريض؟ أولا نبدأ بالمريض كواحد من أهل الأعذار. المريض يلزمه أن يصلي الفريضة المكتوبة قائما على أي صفة كان. يعني يبقى أول حاجة هو ملزم يصلي قائما على أي صفة؟ قائما خلاص الحمد لله، مش قادر اسند على حيطة بس قائما، ميل على جنبك شوية بعد إذنه بس قائم، طاق على عكاز بس قائم. وعشان كده كثير من يصلون على الكراسي في الخلف بيقعوا في خطأ يبطل صلاته. ما بنقولش كلهم، لا، المستطيع منهم ان يصلي قائما ولو على عصا اذا يلزمه القيام. يبقى اول حاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فأتوا منه ايه؟ قال صل قائما، ده امر النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي وانت واقف مش وانت قاعد. مش قادر رسول الله اصلي وانا قايم بكل الاحوال، لا مش كل الاحوال، ممكن تطلع حيطة ممكن يصلي، لو صليت على حيطة ممكن، لو وقفت على اوكاز ممكن، خلاص يبقى لازم تصلي قائما ما تقعدش. طيب لو تقدر تصلي قائما نص القيام، يبقى نص القيام تدنك قائما، مش من الاول تدنك جالس والله اكبر وانت جالس. ده بتكلم على الفريضة المكتوبة، النافلة صلي جالسا حتى لو كنت صحيحا فتيا قويا، لكن نص الاجر. لكن الفريضة بنتكلم عن صحة الصلاة من عدم صحتها، فالقيام ركن، فما ينفعش تسيب الركن الا لايه؟ الا للعجز عنه. فالصلاة قائما على اي حال، متكئ، ساند على الكرسي، ساند على عكاز، ساند على حيطة، واضح؟ ده رقم واحد. فإن لم يستطع أن يصلي قائما على أي صفة كان، لا مستند ولا كذا، فيصلي قاعد. فإن لم يستطع فعلى جنبه، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إن عجز عن ذلك كله فاتقوا الله ما استطعت، يصلي على حسب حاله. لكن لا تسقط الصلاة أبدا عن أي مريض ما دام عقله ثابتا، أدم لسه ما تجنش ولا غاب عن الوعي، الصلاة مفروض عليه ولو إيمانا ولو إشارة بأصبعه بعينه. لا يرفع عنه التكليف بالصلاة في أي حال الأحوال إلا أن يغيب عقله، في موضوع ثاني. ويوم المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه، لكن يخلي السجود أخفض، يعني مثلا إذا كان يصلي وهو جالس زمان على كرسي، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، يبقى الإيماء في السجود إيه؟ السجود أخفض من الركوع، خلاص؟ فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه، أومأ بعينه. الدين يسر لكن مش تفريط وتهاون، في فرق بين التيسير وبين التفريط والتهاون. يا عم الدين يسر، هتقول لي عبيعك كلاس صلاتهم مش صحيحة، ايوه ده قادرين هما يقفوا بصلاتهم مش صحيحة، ده مش تشديد، ده ضبط للامور، دي فريضة وامرنا ان نقوم فيه، هذا تقوم يبقى لابد ان تقوم، تقوم مستندة يبقى تقوم مستندة ما تجلسش، وهكذا سائر الاركان من ركوع وسجود. واحد مش قادر يسجد لكن قادر يركع، تقول لك العرش اسجد خلاص، طب والركوع بتسيبه ليه؟ فبيظن انه مش قادر يسجد يعني كله بقى يدنه على الكرسي، لا، اللي تقدر تعمله وانت راكع تركع، تقدر تسجد، واحد يقدر يسجد ما يقدرش يركع، خلاص يسجد لكن الركوع يكون ايماح، لكن هذا حالات نادرة جدا طبعا. اذا يا اخوان الاصل ان يصلي ايه؟ قائما على اي صفة وعلى اي حال. ان لم يستطع خلاص قاعدا، ان لم يستطع فعلى جنب. واضح؟ العذر الثاني السفر، فهو حط صلاة المسافر ضمن صلاة اهل الاعذار، ان عندي عذر هو السفر. وهل السفر عذر؟ طبعا. ليه صلاة مخصوصة وليه الصيام مخصوص يعفى عن الصيام ويرفع عن تكليف الصيام، مش كده؟ طيب صلاة القصر او صلاة المسافر، صلاة المسافر يتكلم فيها عن حاجتين، وجميل جدا ان هم فرقوا بين الحاجتين دولت، لان الناس بتظن خطأ وجهلا انه يلزم من القصر الجمع ومن الجمع القصر. غلط. ممكن يقصر ولا يجمع، وممكن يجمع ولا يقصر، هنعرف دلوقتي. لكن الناس بيقول لك صلاة السفر ويقصد القصر والجمع. لا، انا ممكن اجمع وانا مش مسافر، وانا هنا وانا في الزقازيق بلدي معي اخواني، ممكن اجمع لكن ما اقصرش طبعا، اني مش مسافر. القصر متعلق بالسفر لكن الجمع مش متعلق بالسفر كما سيأتي الان. والعكس، انا ممكن اقصر في الطريق لكن ما اجمعش، اقصر وما اجمعش. يعني انا خرجت ظهرا في سفر فصليت الظهر قصر، وانا عارف ان اوصل العصر الى مدينة القاهرة او الاسكندرية او غيرها، خلاص بصلي العصر معاهم جماعة واتم اربعا وما جمعت الظهر مع العصر معايا. فمفيش علاقة بين الاثنين، دي حاجة ودي حاجة، ودي لها احوال ودي لها احوال. بيجتمعوا ممكن في السفر، يجتمعوا، دي حالة من الحالات اللي بيجتمعوا فيها. فهمتوني ازاي؟ صلاة القصر، قصر الصلاة الرباعية. المسألة الاولى حكم القصر، القصر طبعا مشروع. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. طب لو ما خفناش برضك يجوز. الكلام ده كان في اول التشريع ثم صارت صدقة. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه لما سئل وقد امن الناس قال صدقة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. يعني كانت الاصل الامر عشان ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، لكن بعد ذلك صارت ايه؟ صدقة من الله سبحانه وتعالى، سواء بقى خايفين او امنين، خائفين كنا او امنين. النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قصر الصلاة، وكذا الخلفاء الراشدين من بعده. يقول ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، فصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. فذكر عمر وعثمان وقال عنه نفس الكلام. خلاص. والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى ايه؟ عزائمه، كما يكره ان تؤتى معصيته. فالقصر مشروع بالاجماع. المسألة ان العلماء اختلفوا فيها، يا ترى هو رخصة ولا عزيمة؟ رخصة ولا عزيمة؟ سواء رخصة او عزيمة يا اخواني سنلتزم بها لعدة اسباب. اولا لانها صدقة الله فنقبل صدقتها. تخيل انسان يعطيك شيء تقول لا مش عايز، وترد لا ترد ابدا، خاصة ان كانت هذه الصدقة من رب العالمين سبحانه وتعالى فتقبل، سواء كانت رخصة ام عزيمة. ما هي الصلاة التي نقصر فيها؟ حد يعرف؟ الصلاة الرباعية، الفجر لا يقصر والمغرب لا يقصر، صلاة رباعية في اليوم ثلاثة، الظهر والعصر والعشاء. اما الفجر والمغرب فبالاجماع لا يقصر. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين، هذا قول ابن عباس، فدل على ان الرباعية هي الايه؟ هي المقصورة او المقصودة لهذا الحديث. طيب ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ ما هو حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ 16 فرسخا بالضبط، 4 برد والبرد 4 فراسخ، يبقى 4 4 16 يعني 84 ميل، هذا 48 ميل لان الفرسخ 3 اميال، ده يقارب تقريبا عندنا اليوم بالكيلو متر، احنا ماشيين على الحساب الفرنسي الكيلو مترات، فبالكيلو متر حوالي 80 كيلو متر. يعني ما تستغربش ليه الشيخ عملوا فرسخ وبرد، احنا اللي خرجنا عن الاصل زود، احنا اللي جالنا استعمار فرنسي وانجليزي فمشينا في شوية في بعض المقاييس بالرطل ومش عارف ايه الانجليزي، وفي بعضها ايه فرنسي، وفي بعضها هندي. هندي ده مش عندنا، عندنا الثاني. ها لكن احنا اللي سيبنا المقاييس العربية دي مشكلتنا احنا. واني ادعو نفسي واياكم الى دراسة المقاييس العربية والرجوع اليها، وده يحتاج ان احنا نبقى دولة قوية، مش اي حد يعمله. عشان يجي يقول دولتنا هتعمل كذا يقول لك بالسلامة انت ودولتك، انتوا اللي هتحتاجوا للعالم كله. لكن لما تبقى احنا دولة قوية ولينا انتاج ولينا صادرات واحنا اللي اصحاب الخيرات للعالم كله، خاصة ان ارضنا ربنا سبحانه وتعالى وهبها كل الخيرات، مفيش دول فيها كل المعادن وكل الزروع زي ارضنا. على فكرة يعني مصر والعراق الدول اللي فيها كل هذه الخيرات معادن وزراعة، فما كناش احنا اللي عندنا الخامات دي بفضل الله وتقدير الله لنا، كناش احنا اللي انصبنا او انصبر، فمن ايه ده؟ ولهذا للأسف الشديد يعني بيقص علي رجل بخرج انا، لكن شايفنا حاجات مهمة جدا في تربيتنا يا اخوان، بيقص علي انه اصحاب صاحب محاجر ومناجم وياخد 30 كيلو متر من الدولة علشان يستثمر، خلي بالكم، ويبدأ يروح دول السويد والنرويج والدول دي. والله بيقص علي من يومين او ثلاثة، فوجد دول استنيت، طبعا هو مأجرها من الدولة وبيدفع سنويا كذا وكذا 30 سنة 30 كيلو مأجرهم 30 سنة، بعد 7-8 سنوات تركها. ليه؟ قال كل ما اروح لاي حد وتوسط فلان وفلان من الكبراء، طبعا ده راجل ملياردير، يتوسط فلان او يتوسط فلان يقول له فلان في السويد هيخدمك، فلان في النرويج، تعرف يقول له ايه؟ صدر لنا الخامات. والراجل يقول لهم ابدا ما طلعش خامات جلد، اطلعها مصنعة، انا عايز منكم الالات التكنولوجيا اللي عندكم، وهم يأخذوا ويرفضوا. فاهمين اخوان الكلام مش فاهمين؟ فهم ياخذوا الخيارات اللي عندنا ويصنعوها. ليه؟ ما عندناش عقول اغذية، احنا حمقى مثلا، ما عندناش، ما عرفش نفكر، ما عرفش نصنع الات زي هم صنعوها، ابدا والله. ده هم بياخذوا الخبرات من عندنا والعقول من عندنا. ولكنه الغضب الذي نزل علينا لما بعدنا عن شرع الله عز وجل وحب الدنيا وعدم الاقبال على الاخره، مثلا عندنا مش مساله الدين، مساله الدنيا. خلاص انا ريح دماغي، اخبط راسي في الصخر ليه؟ اصدر لهم وهم يتقدموا ويصنعوا ويبعثوا لنا الحاجه اللي بعتلها لهم ببلاش بمبلغ وقدر، يبيعوا لك بقى 300 و400 و500، هو مش مكلفه حاجه، خامات بتاخدها من عندك انت ما تسويش 5 جنيه ولا 10 جنيه. فهو بيكسب منك من اللي اشترى منك ب 5 جنيه و10 جنيه بيكسب منك 300 و400 جنيه ويرجع يشتري منك ثاني، يبقى خد بلدك كلها وسخرك عنده انك شغال بس انك استهلاك استهلاك، وعايز تلبس كويس وتسمع كويس. والله لو كان عندنا فعلا نخوة ورجولة ودين لا نأكل ولا نشرب ولا نلبس ولا نتفقر بشيء من هذا، حتى يكون من عندنا او يكون لنا السيادة وهم المسخرون لنا. يعني صلى الله عليه وسلم لابس أنبوجانية ابي جهل، أنبوجانية جاية من هناك من الهند ولا منين، اي دولة مفيش اشكال، بس دولتهم ليها الايه؟ ليها السيادة، ليها السيادة. مفيش انا لا احرم ولا امنع الصادرات، لا، ولكن اقول يا اخواني لما ده حد بتاخد كده وعايز ثوب مظل كذا وشكل كذا وعمل كذا، طيب خلي الكلام ده ان يكون ليك سيادة وليك قوة. المسلمين لما كانوا بيهم السيادة والقوة كانوا بيلبسوا المرقع، مش فارقة معاهم ايه يعني ثوب مرقع ونعل مرقع، لكن انا وانا بالثوب المرقع والنعل المرقع ده اقف في اي جبهة وفي اي جهاد مفيش دولة تقف قصادي ولا حد يتكلم بثوب المرقع. لكن خلينا عمالين نلبس بدل ونلبس الجيد من الثياب والجيد من الطعام وناسيين العزة والكرامة والدين والشرف والهوية التي ينبغي أن تكون لأهل الإسلام وأهل الدين. إيه مناسبة الكلام ده القطار وفلان وهو ده؟ أنا كنت بشرح إيه وخرجت؟ الفرسخ. فالبرد والفرسخ والنيل والكلام ده وده كلام علماء الإسلام، وده قياس العرب. نتعلمها. زي ما عندنا مقياس إحنا غايب عننا. أنا ما سمعتش عنه بعض الصحابة صراحة، واللي عايز يحيي السنة دي أدي أمامه الأجر أهو، دي أجر 70 شهيد. إنك تحسب الوقت بآيات القرآن. تحسب الوقت بآيات القرآن. هناخد قد ايه؟ قولوا بنقدر سوره المؤمنون. فلكن اعرف نروح اعرف يا اخي اتعلم دينا. ويروح هو يفتح المصحف ويشوف سوره المؤمنون ويقعد يقرا سوره المؤمنون عشان رئيس مجلس الاداره بتاعته قال له بقدر سوره المؤمنون. هو عمره ما فتح المصحف ولا ارى سوره المؤمنون، لكن رئيس مجلس الاداره بتاعه لما كلفه قال له بقدر سوره المؤمنون، اضطر انه يفتح المصحف ويقرا او يسمع الحفري ولا غيره يقرا سوره المؤمنون عشان يعرف ان سوره المؤمنون بتاخد قد ايه؟ بتاخد قد ايه يا مختار؟ ربع ساعه تلت ساعه. خلاص؟ هتلاقي الراجل ده بعد كده يقول له حتى ابن زوجته تقول له هياخد قد ايه عبد النبي؟ يقول له بقدر سوره المؤمنون. تقول له يعني المؤمنون؟ لا روح اقرا في المصحف وشوف. فتعرف ان المؤمنون يعني ربع ساعه تلت ساعه. انت عارف ده هيحفزني على ايه؟ لان ايه باخدك مشوار ربع ساعه تلت ساعه مسافر الزقازيق لمنيا القمح. خلاص؟ هيقول هقرا لسوره المؤمنون. على ما اوصل اقرا لسوره المؤمنون. والله منذ ان هدانا الله عز وجل لهذا الامر صار مراجعه القران شيء يسير. اليوم ما كانش لسه اتوبيسات الاولاد توصلهم المدرسه. فشلت هم اوصل الاولاد وارجع في بردين. يعني هاخد لي ساعه ونص. انزل واركب واروح واجي ساعه ونص. قلت والله سهله. احنا علينا مراجعه الزاريات وقد سمع. على ما نروح ونرجع تكون دي جات الزاريات وقد سمع. شوف نزل ياخد له ساعه الا ربع. ساعه الا ربع وساعه الا ربع بيها ساعه ونص. هو ما خلصش الجزئيه، ما قدرش خلص الجزئيه. لكن خلص جزء وصوره الحمد لله. فيحفز الناس على القراءه، هيعمر اوقاتهم بالطاعه، هيبقى فعلا القران ليه الهيمنه على حياتنا. بمقياس اهو، مقياس. كم كان بين سحوركم وصلاتكم؟ كان بين السحور والصلاه؟ قدر 50 آية. 50 آية يعني ايه؟ يعني برضك بقدر سوره المؤمنون كده. الآيات المتوسطة مش لازم قصيرة أو طويلة. يعني حوالي 3 4 كده. يعني ربع ساعة، يعني النبي كان بياخد وقت السحور ربع ساعة. فلما نيجي الناس في اعتكاف وقبل السحور بثلث ساعة نسلم من الوتر، احنا اتبعنا السنة. احنا اتبعنا السنة. هو قدر 50 آية. خليها ثلث ساعة بدل ربع، خليها 25 دقيقة لو القارئ متمهد، لكن في النهاية هي في الحدود دي. فيا ريت يا اخواني نتعلم هذا الكلام. انتوا عارفين لو طلعنا السنة دي هيطلع لنا واحد يقول ايه؟ أقول له بقدر سورة المؤمنين، يقول لي مرتلة أم مجودة؟ على طول كده، يعني ربع ساعة ولا نص ساعة؟ هو نص كده. صار كيلة هتاخد ربع ثلث ساعة، تجويد هتاخد بقى نص ساعة. خلاص. حذر حذر أم ترتيل؟ هنعرف هتاخد 10 دقايق ولا ثلث ساعة. يبقى اتعلمنا يعني ايه حذر ويعني ايه ترتيل ويعني ايه تحقيق ويعني ايه تجويد ويعني ايه تدوير. أنا متأكد إن كثير من الناس ما سمعش الكلمات دي. هتتعلم الحاجات دي كلها لأن هيبقى لينا هوية. فاهمين ازاي؟ لما نيجي ننزل بلد من البلاد الثانيه بقى يقول لك اه ده شلون مسلمين. اه هم دول مسلمين. لكن نروح هناك مش معروف المسلم من الكافر. يبقى ازاي تبقى دعوتنا دعوه؟ ففعلا يا اخواني احنا ملناش قيام. يعني. كان بنزعلش الكلام ده واقع. حتى في مقاييسنا. خرجنا رغم ان انا كنت متعاهد معاكم ان انا ما اخرجش لكن لساني طويل. حد السفر الذي تقصد في الصلاه قد ايه يعني؟ برضه في 180 كيلو. أربعة برد، يعني كم فرتخ؟ البرد أربع فرق، يبقى 16 فرق، يبقى كم ميل؟ 16 في 3 48. احفظها 4 16 48. احفظها البرد أربع أضعاف الفرتخ، والفرتخ ثلاث أمثال الميل. خلاص؟ 80 كيلو، ولا تزعل. طب لو طلع واحد 80 كيلو. لو طلع 79 كيلو نقصر ولا لا نقصر؟ نقصر. هذا تقرير وليس تحديد. خلاص؟ وهما جميل جدا شوف نخبه من العلماء دلوقتي ايه؟ وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام. حتى حاجه؟ ثاني. وهي يومان قاصدان. يعني يومان قاصدان؟ هو في يوم طويل ويوم قصير؟ اه؟ في يوم شتاء في وسطه وفي يوم الصيف في وسطه. ده الطويل قوي وده القصير قوي في الشتاء مش كده؟ لا قاصدان يوم المتوسط ده تقريبا زي اليومين دول او قبل اليومين دول بشويه. في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام. عايزين مجموعه من الشباب بتوع المعسكر والكشاف معسكرات والكشافه والجماعه دول ياخد شنطه طيب على كتفه كده خلاص ويمشي يومين. ايوه يومين معتدلا مش لازم متوسط. مش لازم مطاف ويشوف اليومين دول التمثيل دينا يعني دينا يبقى انت حققت المسألة بنفسك عمرك ما تنساها ها؟ يبقى انت مشيت بنفسك فعلا طلعوا 76 كيلو طلعوا 83 كيلو طلعوا 80 سير الخاص المعتدل خلاص وقد تم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا تم يوما وليلة ايه سفرا اذا لو اتكلمنا عن حد السفر فنقول حد السفر يومين للي ماشي على رجل سير معتدل مش عارف احتفل وسير سير اليوم ساعتين وفي وقت ثاني ساعتين ساعتين ساعتين لغايه ما تكمل اليومين القصر هتمشي كم ساعه ها رد علي كم ساعه لا اليوم غير الليل اليوم اللي هو النهار يعني يسير بالنهار معايا طيب وقالوا اما نوع السفر فالسفر المباح والسفر الواجب والسفر المستحب اما السفر المحرم فاكثر العلماء انه لا يجوز القصر فيه واحد مسافر اسكندريه او مسافر الصعيد عشان يشتري سياره بالربح تقول له لا قصر لك على قول اكثر العلماء انت تذم الصلاه خلاص اشتري سياره بعقد ربح فلان رايح يقابل معشوقته في القاهرة يقول له ما ليس لك القصة هل هو بيصلي؟ اه بيصلي الأصل في المسلمين هم بيصلي ايوة اي يصلي يصلي على هذه المعصية نقول له لا تقصر فيبقى دائما اثنان الصلاة بالنسبة له ايه درس المسافرين كلهم بيقصروا الا انا لاني صاحب معصية يبقى درس يبقى له درس طبعا الناس لا تعرف اصلا قدر الصلاة عشان يقول لهم قدر الصلاة فمحتاجين ان احنا نعود الى الدين اخوانا عشان نفهم كلام الصحابة مسألة الرابعة هل يقصر من نوى الاقامة هل يقصر من نوى الاقامة ان نوى طبعا مسألة فيها تفصيل قال ان نوى الاقامة المطلقة لم يقصر يعني انا سافرت القاهرة خلاص نويت ان انا اقعد في القاهرة خلاص ما اقصرش من اول ما نويت الاقامه ملكش ولا صلاه انت مقيم نويت الاقامه كذلك ان نوى الاقامه اكثر من اربعه ايام نوى الاقامه اكثر من اربعه ايام كذلك معناها كذلك ايه لا يقصر او اقام لحاجه وظن الا تنقضي الا بعد الاربعه يعني انا قاعد اعمل مصلحه معينه بس المصلحه دي هتاخد اقل حاجه خمس ايام ست ايام يبقى ما تقصرش خلاص هذا انا عارف انها هتاخد اكثر من ايه من اربعه ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكه فصلى بها 21 صلاه يقصر فيها وذلك انه قدم صبح رابعه فاقام الى يوم الترويه فصلى الصبح ثم خرج فمن اقام اربعه ايام او اقل مثل اقامه النبي صلى الله عليه وسلم قصر ومن زاد اتم يعني النبي جه من المدينة عشان يعمل ال ال ال يحج فبقى في مكة أربعة أيام لغاية لما يجي يوم الإيه؟ يوم التروية يوم التروية يوم إيه؟ يوم ثمانية فقام يوم ارجع لورا سبعة وستة وخمسة وأربعة خلاص؟ يبقى ده يوم أربعة كام؟ ذي الحجة فقال صبح رابعة يبقى عندك من صبح رابعة لغاية صبح ثامنة قعد اربع ايام والصبح بتاع اليوم الخامس يبقى 21 صلاة اربع ايام في خمس صلوات يبقى 20 الصبح اللي بعده واخد بعضه طالع على فين على منى يوم التروية يقيم فيه ويوم تسعة يطلع من منى الى عرفة بخلاف ما يفعله الان بعض القائمين على الحج والعمرة ان هو ياخدهم من مكة على طول ليه لعرفة ففاتتهم سنة البقاء في منى يوم التروية. المهم نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام هذه الايام الاربعه صلى كام؟ صلى كام؟ صلى ركعتين ركعتين. صلاه رباعيه فرق. رغم انه كان عارف انه هيمشي يوم ايه؟ يوم ثمانيه. مش معايا النبي كان عارف ان يوم 8 هينطلق الى منى ولا مش عارف؟ وقاعد في مكة من يوم 4 قصر ولا لم يقصر؟ فقال لك اللي قاعد 4 ايام يقصر الصلاة يقصر الصلاة. فما كان اكثر من ذلك الامام الشافعي رحمه الله قال لان ما قدر له النبي ما قدر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع. فربنا قدر له 4 يوم واحد ياخذ هم في 4 لو كان قاعد 5 كان هيقصر لو كان قاعد 6 لا. ده كلام الشافعي رحمه الله خلافا لغيره. قال ان اللي ربنا قدره له تشريع للأمة. فقدر له انه بقي في مكة 4 ايام عشان تعلم الأمة ان اللي يكون 4 ايام عازما الإقامة يقصر الصلاة. وصلت؟ اكثر من 4 يتم الصلاة اذا عدنا للأصل. وده كلام حتى لو لما ننظر الى مسألة تقدير الله له. النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 4 مش كده؟ ما بعد الـ4 ما ندري. ايش حكمه؟ هو يحكي لك لو كان قعد 5 ما نعرفش بقى لو كان قعد 5 يبقى نرجع للاصل عندنا ان هو ايه؟ مقيم ويتم الصلاة. وصل؟ وهذا هو قول جمهور العلماء. هذا هو قول جمهور العلماء. طيب ان لم يعرف متى تقضى المصلحة. يعني احنا النهارده رايحين نخلص ورق ان شاء الله تعالى هنقعد في القاهرة لغاية ما نخلص الورق ده. رحنا على هنا خلاص النهارده تعالى بكره يا سيد. راح بكره السيد فالسيد الاول قال له تعالى بكره يا سيد. راح له الثاني قال له تعالى بعد بكره يا سيد. لو انت على خير ده احنا جمعه وسبت اجازه تعالى الحد يا سيد. فده اللي سيد يتاخر بدل اليوم 50 يوم يقصر في كل هذه اليوم. يقصر في كل هذه المدة. تعالى بكرة يا سيد. قابل الوزير بكرة يا سيد. قابل رئيس مجلس الإدارة بكرة يا سيد. قعد 30 يقصر 30. قعد 30 سنة يقصر 30 سنة. فلا يزال مسافرا أبدا. ليه؟ كل يوم أنا مسافر بكرة. أنا مسافر بكرة. هتخلص بكرة. هتخلص بكرة. لكن لو عزم الإقامة خلاص انقطع. واضح سؤال؟ كده. ما المدة؟ او هل يقصر من نوى الاقامة؟ نشوف النية دي. اذا نوى الاقامة خلاص مفيش فصل. طب نوى الاقامة يومين كان فيه ولا مفيش؟ هي 3 4 خدناها منين؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي في مكة دي الايام 4 وقصر الصلاة. خلاص؟ فمن اقام 4 ايام او اقل يقصر الصلاة. ومن زاد اتم الصلاة. خلاص؟ اما اذا اقام لحاجة بلا نية الاقامة ولا يدري متى تنقضي هذه الحاجة او تخيلوا رسالة وقابلوه في الطريق وقبضوا عليه وحبسوه بنتحرى عنك يتحروا بقالهم شهرين بيتحروا بقالهم شهرين بيتحروا طول ما انت في الحبس تعمل ايه؟ تقصر الصلاة مش عارف تخرج امتى خارج بكرة ولا بعده ما تدري تمام؟ حصلت امطار غزيرة واقام فترة نفس الكلام يقول ابن المنذر اجمعوا على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة اذا ما اجمعش بقلبه على ان في اقامة يبقى ابدا مقصرا للصلاة. تفضل. نعم لا جاي لسه والله يا جماعة برضك حته مهمه جدا لطالب العلم لما يكون بنتكلم على مساله ما تدخلش الثانيه فيها. بنتكلم على القصر ما تدخلش الجمع. بنتكلم على القصر ما تدخلش باب صلاه الجماعه. احكام صلاه الجماعه كما هي قائمه ندرسها في صلاه الجماعه. خليكم معايا. كل حكم يتخذ في بابه. ساعات دخول المسائل بيشوش عليك انت المساله. تعمل ايه؟ افصلها. افصلها. خدها كأن مفيش سفر. نفتح باب صلاة الجماعة ونشوف الكلام ايه. هنتكلم على الجمع. انسى باب السفر تماما. وصلاة القصر انسى تماما. الخلط بين المسائل ساعات بيضيع الحكم. زي ايه؟ هل مصافحة المرأة ينقض الوضوء؟ يدخل عنده المساء. نفتح مصافحة المرأة لوحدها. باب اللي فيه مصافحة المرأة. مصافحة المرأة حكمها ايه؟ حرام. المرأة الأجنبية. مصافحة أجنبية حرام. خلاص دي عرفناها حكم. تبطل الصلاة ما تبطلش الصلاة فتحين باب يبطل ينقض الوضوء ولا ينقض ونفتح باب نواقض الوضوء ونشوف هل من نواقض الوضوء مس المرأة دي مسألة تانية خالص فاهمين ازاي يا اخواني نزل داخل متاع نفس الكلام انا بتكلم عن قصر السفر واخونا بيسألنا طب صلاة الجماعة كده صلاة الجماعة ما يدخلش في جماعة دي مسألة نناقشها في صلاة الجماعة فاهمين ازاي مالهاش علاقة بصلاة السفر الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر واحد إذا أتم المسافر بمقيم أنا مسافر القاهرة ودخلت في مسجد إمام بيصلي أصلي وراء إيه صلاة تامة إنما جعل الإمام ليؤتم به ولما سئل ابن عباس عن الإتمام خلف المقيم قال سنة أبي القاسم هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم انك تتم الصلاة خلف المقيم انا مسافر لكن صليت خلف مقيم يبقى اصلي صلاة ايه تامة اذا اتم بمن يشك هو مسافر او مقيم احنا مسافرين ودخلنا عزل صلى الله ما عارفين يصلي قصر ولا اتمام يبقى انت لازم ايه تتم طلعوا قصر طلعوا اتمام يبقى انت لازم ايه تتم الصلاة اذا ذكر صلاة حضر في سفر إذا ذكر صلاة حضر في سفر استفتوى وأنا جاي له صلاة عصر أخذ السفر ذكر صلاة حضر في سفر يعني صلاة الظهر أدركته في الحضر أو فاتته في الحضر وسافر لما يسافر يصليها كم ركعة يصليها أربعة لأن أدركته إيه أدركته في مكان التمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته او نسيها فليصليها اذا ذكر قال فليصليها يعني على حالتها اذا ذكر اذا احرم المسافر حالة غريبة شوية قالها المصنف او المصنفون اذا احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها ثاني اذا احرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامه يعني صلى خلف إيه؟ خلف مقيم فيلزمه أن يتم الصلاة يصلي أربعة ففسدت أخرج ريح وهو في الصلاة يبقى خرج من الصلاة الناس خلصوا الصلاة هو يصلي إيه؟ لوحده يصلي اثنين ولا أربعة؟ قال لك يصلي أربعة إن فسدت الصلاة التي كان يلزمه إعادتها إتمامها فإذا أعادها أعادها كما كانت تلزمه إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان خلاص ما بقاش مسافر إذا يتم فهذه الحالات يجب فيها إتمام الصلاة هذه الحالات يجب فيها إتمام الصلاة الجمع بين الصلاتين خلاص خلصنا القصر الجمع يباح الجمع في السفر والجمع يكون بين الظهر والعصر في وقت أيهما في وقت الظهر جمع تقديم وفي وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما في المغرب جمع تقديم وفي العشاء جمع تأخير سواء كان سائرا أم نازلا سواء هو ماشي هينزل يصلي أو نزل فعلا منزل استراحة وبقى فيها يوم في سفره الطويل له ان يجمع له ان سواء كان سائرا ام نازلا كان رخصه في الايه في السفر هو لسه في حال السفر الا ان الافضل للنازل عدم الجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا بمنى النبي وهو راجع فهو الحج عباره عن ايه رحله ذهابا وايابا مكه منى ذهب بعد منى الى عرفه يوم التاسع وهو راجع نزل في مزدلفة يوم العاشر ورجع لمنى أقام بها يومين أو ثلاثة يومين إذا تعجل وثلاثة والأصل معايا يا شباب لما رجع منى صلى الله عليه وسلم مسافر ولا مش مسافر مسافر يقصر ولا لا يقصر قصر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ولا لا يجمع لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في وقته ركعتين وصلى العصر في وقته ركعتين ولهذا فالأفضل الافضل للنازل ان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصر ولا يصدقوا ما فيش علاقه ما بينهم هذه حاجه ودي حاجه ده بالنسبه للجمع للمسافر له الجمع سائرا او نازلا، والافضل للنازل ان لا يجمع. المقيم يباح للمقيم ان يجمع الصلاة. هيروح سائلني سؤال، يعني اصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين مع بعض في وقت الظهر؟ ده لسه دماغه مش مظبوط، لسه جامع بين القصر وبين الجمع، بيعتقد ان مفيش جمع غير مع القصر. ده المفهوم الخاطئ اللي هو تولد عنده من يوم ما كان مسافر الحج او العمر. القصر حاجة والجماعة حاجة، فهموا الكلمة دي كويس جدا، بيحصل تشويش حتى على طلبة العلم بسبب الموضوع ده. الجماعة حاجة والقصر حاجة تانية، القصر لا متعلق بالسفر. اما الجمع فان النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة. في المدينة، هو النبي منين ومقيم فين؟ في المدينة، من غير خوف ولا مطر. وفي رواية من غير خوف ولا سفر. عرفنا من كده ان المطر ممكن نجمع، والخوف ممكن نجمع، والسفر ممكن نجمع. ما هو ذكاء طالب العلم ان يبقى الحديث بيتكلم عن مسألة وهو يطلع منها مسائل تانية كثيرة. قال لك جمع من غير خوف، ده معنى كده الجمع بيكون فين؟ في الخوف. قال لك لا، ومن غير خوف جمع. فطالب علم تاني قال له طب ما السفر بنجمع، قال له ومن غير سفر. قال له طب ما احنا في المطر بنجمع، قال له ومن غير مطر. ينفع نجمع في يوم المطر؟ يا ريت يا اخوانا نطبق السنة دي. طبقتها مرة وانا كنت في منيا القمح، كنت في منيا القمح، كاد الناس ان يقتلونك ويرموني بالبلع. ازاي؟ يقتل منيا القمح روبة طين، مش منيا القمح، القمح حاجة محترمة، اقتل الشوارع. فعشان اجيب الناس واقول لهم تمشوا في هذا الضحك وهذا الطين، ده خلاف الاسلام. ده خلاف الاسلام اللي هم رموني به، هو الذي يخالف الاسلام. ان انا اتي بالناس في يوم المطر اقول لهم صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، لكن اللي جه اللي وصل يصلي معنا ويجمع، يصلي الظهر والعصر. خلاص؟ طيب ده من غير خوف ولا مطر ولا سفر، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ظهر وعصر اربع ركعات واربع ركعات طبعا، ولا كان مريض ولا كان مسافر ولا كان خايف ولا كان فيه مطر، ويصلي الاثنين مع بعض؟ كم مره عملها دي؟ نادره جدا، مره بيحكيها ابن عباس حتى لو اقل. المهم مش ده اصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملوا ليه؟ قال لئلا يحرج امته، كي لا يحرج امته. الامه تفتكر ان الجمع ده بس للمطر والسفر والمرض، لا. اتصل طبيب دكتور مخ واعصاب جراح، عملياتهم يا اخواني نسال الله العافيه والشفاء لجميع المسلمين، ممكن تقعد العمليه كده 12 ساعه 14 ساعه، صحيح متوسط 5 6 ساعات. هنقول له ايه؟ نقول له ما تعملش عمليات الا بعد العشاء، ممكن يضيع الفجر، ممكن يضيع الفجر، صحيح، ولسه العمليه ما خلصتش. ولهذا ادي حاله النبي صلى الله عليه وسلم ما نصش عليها، لكن لئلا يحرج الامه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لئلا يحرج امته. ولله الحمد اولا واخرا انما فعله بوحي الله الرحمن الرحيم عشان ما يحرجش الامه. واحد زي ده يعمل ايه؟ هيدخل العمليات خلاص، هو شغله هيصلي الظهر والعصر ويدخل العمليه، هيجي وقت العصر والمغرب والعشاء وهو في العمليه هيسيب دماغ العيان مفتوحه ويروح يصلي؟ مش ممكن طبعا، مش ممكن. نقول له بعد ما تخلص العمليه تعالى بقى صلي المغرب والعشاء جنب التاخير. فادينا له فسحه 12 ساعه في العمليه. معايا يا شباب؟ ما يجيش بقى متحدلق ومتفذلق يقول له ازاي يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي انت اللي مش فاهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح البخاري حديث ابن عباس انه جمع من غير هذه الاشياء، من غير هذه، واضح؟ وعكس الاخوه المتشددين دول، الاخوه بقى متساهلين جدا. قلت يا اخي انا جاي تعبان من الشغل الساعه 2 وانا هنام لغايه المغرب، اروح مصلي الظهر والعصر، ايه دليلك؟ يقول لك ما النبي جمع من غير قصر ولا ولا سفر ولا خوف. ايوه والله العظيم كان اخوه يفعلون هذا. قال ما جزاك الله خيرا، اصبت السنه. الا يصيب السنه كل يوم؟ ما ينفعش. بل سيدنا قال ابن عباس كي لا يحرج امته، عشان ما تقعش في الحرج، مساله فيها حرج فيها تضييق في مره، لكن انت بقى نظام حياتك انك بتجمع الصلاه وتستبدل الشغل الساعه 2 وبقى تعبان هنام للمغرب، هذا طبعا جاهل السنه، جاهل السنه. فالحمد لله الذي جعلنا امه وسطا، ما عندنا افراط ولا عندنا تفريط، لا افراط وشددنا في المساله ونقول للدكتور لا لا لا لا لا لا الصلاه لا راس عيان ولا بطن عيان، سيبك من الكلام بتاع الدكاتره ده، ده كلام فاضي طبعا، ده كلام فاضي ما عادش فيه. وعكسه تماما المفرط، الاولاني ده بيسموه مفرط من الافراط، والثاني مفرط وخد الموضوع ده رخصه، لا دي مش رخصه، ده رخصه لمن اصابه الحرج. خلاص واضح اخواني؟ فاذا لاحظ الانسان مشقه وحرج بترك الجمع جاز له الجمع. وايضا المريض كان معذورا بغير المرض، والمقيم كان او مسافر، فمن الاعذار في الجمع مطر الغزير، الوحل، الطين، الريح الشديده البارده التي تخرج عن العاده، كل دي امور لنا فيها ان نجمع ذكرها العلماء في كتبهم، ولكن نحن الذين جهلنا فقه ديننا. اما الجمع المشروع هو الجمع بين صلاه الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. خلاص بالنسبه للمسافر وما في حكم، والجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين، العشاءين هم المغرب والعشاء، والظهرين هم الظهر والايه والعصر. يقول ابن عباس في هذا الحديث الذي ذكر قبل قليل، قال وقد فعله ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولان العله من الجمع بين العشاءين وجود المشقه، والعله موجوده ايضا في الظهرين فتنطبق على الظهرين والعشاءين. وقفنا الان عند الباب العاشر في صلاه الجمعه، الباب العاشر في صلاه الجمعه.